بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه. فصل: ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا يمطره بما يلزمه ولا يتكره لبدله. ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها، ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل الجهاز، وتسليم أمة ليلا فقط. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، وله إجبارها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه. قال: وسن إعلان نكاح، يعني إن السنة أن يعلن النكاح وأن يظهر النكاح، وذلك لأمرين: أولا تفريقا بين النكاح والسفاح، وثانيا أن إظهاره فيه إظهارا للفرح والسرور، ولأن إظهاره وإعلانه فيه أيضا نعم أنا قلنا سنة إعلان نكاح لهذين الأمرين: أولا تفريقا بين النكاح والسفاح، وثانيا إظهارا للفرح والسرور. وإعلان النكاح قد اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فبعض أهل العلم يرى أن الواجب في النكاح إما الإعلان وإما الإشهاد، فعلى هذا يعني على هذا القول يكون الإعلان واجبا إذا لم يحصل إشهاد، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الواجب إما الإعلان وإما الإشهاد. يقول: والدليل على سنية الإعلان النكاح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، وفي رواية: أظهر النكاح. وقال: وضرب بدف مباح، يعني أن يضرب في النكاح بدف مباح. والدف، وقالوا بدف احترازا من غيره كالطبل، فإن استعماله محرم لأنه داخل في آلات اللهو والمعازف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وعلى هذا فالدف هو الذي جاء الشرع بإباحته، وهذا أحد المواضع التي يجوز فيها ضرب الدف، والسنة جاءت بضرب الدف في ثلاثة مواضع: هذا أحدها في النكاح، والثاني في الأعياد، والثالث عند قدوم الغائب الكبير، لأن امرأة نذرت وقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك أو إن ردك الله سالما أن أضرب الدف بين يديك، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن توفي بنذرها، وهذا دليل على جواز ضرب الدف عند قدوم الغائب الكبير. أفهمتم؟ إذن نقول ضرب الدف، الدف في الأصل هو من آلات اللهو ومن المعازف، لكن جاءت السنة بالترخيص فيه في هذه المواضع الثلاث: عند في النكاح يضرب، والثاني في الأعياد والمراد في عيد الفطر والأضحى، والثالث عند قدوم الغائب الكبير. وقوله نعم بدف مباح احترازا من المحرم، لكن هل المراد دف مباح يعني ليس مغصوبا، أو مباح من حيث الصنعة؟ نقول مراد مباح من حيث الصنعة، بحيث لا يكون فيه صنوج ولا حلق حوله، بحيث يكون خاليا، والدف هو الذي يكون مفتوحا من أحد الجانبين، وأما إذا كان مغلقا من الجانبين فهذا يسمى الطبل. طيب، والدليل على سنية ضرب الدف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعدوا من النكاح واضربوا عليه بالغربال، واضربوا عليه بالغربال. والحديث فيه ضعف لكن له شواهد ترتقي إلى أن يكون مما يصح الاحتجاج فيه. وظاهر الأحاديث أيضا في ضرب الدف في النكاح ظاهرها أنه لا فرق لذلك بين الرجال والنساء، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى، وهو ظاهر المذهب أن، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، أن سنية الضرب بالدف في النكاح لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، فهما سواء. وهذا هو الذي مشى عليه الفتوحي رحمه الله في المنتهى، وأن هذا الحكم أعني الضرب بالدف لا فرق فيه بين الرجال والنساء. ولكن هذا مشروط في كلا الأمرين، يعني بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، ما لم يكن هناك محذور شرعي. فإن كان هناك محذور شرعي فإنه يمنع. طيب، وفي ختان ونحوه، هل عندكم في المتن؟ نعم، وفي ختان ونحوه، يعني ويسن ضرب الدف في ختان ونحوه، يقول قياسا على النكاح، لأن فيه إظهارا للفرح والسرور. ولكن من نظر إلى ظاهر السنة قال بالمنع، لأن الأصل في ضرب الدف أنه محرم، والسنة لم ترد فيه إلا في هذه المواضع الثلاث، فيقتصر على ما ورد، وإلا لقلنا بالتعدية، وأن ضرب الدف يستحب في كل سرور حادث من ختان ومثلا ولادة ونجاح في اختبار وما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأن لا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف أحكام العشرة بين الزوجين. والعشرة بين الزوجين الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فأرجع الله عز وجل ما يكون من العشرة بين الزوجين إلى العرف. وعلى هذا فما عده العرف من المعاشرة فهو من المعاشرة المأمور بها، وما لا فلا. لأن الأصل أن كل ما أمر به الشارع ولم يحد بحد أنه يرجع فيه إلى العرف. وعلى هذا فالعشرة بين الزوجين وما يلزم كل واحد من الزوجين يرجع في ذلك إلى العرف، لقوله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. قال: ويلزم، يعني يجب، ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، يعني بما يقتضيه العرف. وذلك من بذل المعروف وكف الأذى والخدمة، وأن ينفق عليها وأن تقوم بخدمته، إلى غير ذلك مما سيذكره المؤلف. قال: وأن لا يمطله بما يلزمه، بحيث يماطل في بذل ما عليه له. فإذا طلب الزوج من زوجته أمرا لا تماطل أو لا تمطله حقه، فتقول مثلا غدا أو بعد غد. وكذلك بالنسبة للزوج، لا يمطل الزوجة حقها، بل يجب بذله من غير تكره. وقوله: ولا يتكره لبذله، لأنه قد لا يماطل ولكن يبذله مع تكره. فنفى المؤلف أمرين ينافيان العشرة: أولا أن يمطل كل واحد من الزوجين الآخر بما يلزمه، بحيث يبذل لكن مع المماطلة. والثاني: ولا يتكره لبذله، يعني بمعنى أنه يبذل ذلك ولكنه متكره غير مطمئن ولا منشرح، وهذا خلاف العشرة بالمعروف. والدليل على ما سبق عموم قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، هذا بالنسبة للرجال. وقال بالنسبة للنساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول رحمه الله: ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. ويجب بعقد يعني أنه بمجرد أن يعقد على المرأة الحرة التي يوطأ مثلها يجب أن تسلم نفسها، لكن قال إن طلبها. فأما إذا لم يطلبها الزوج فإنها لا يجب عليها أن تبذل نفسها، لا يجب عليها أن تبذل نفسها. وها هنا أمران بالنسبة للمرأة، فتسليم نفسها تسليمها لنفسها يكون متى طلب الزوج، وأما النفقة النفقة فتكون بمجرد العقد، فبمجرد أن يعقد عليها يجب عليه نفقتها. يقول ويجب بعقد، فالعقد سبب للوجوب، تسليم حرة يوطأ مثلها. فإن كان لا يوطأ مثلها في الصغيرة فلا يجب تسليمها إلا إذا شرط ذلك. قال في بيت زوج، يعني يجب أن تسلم في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. فلو كانت شرطت دارها بمعنى أن يأتيها في دارها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب، وقوله رحمه الله يجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها، أيضا هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك مانع من بذلها لنفسها. فإن كان هناك مانع يمنع من الوطء وخشية الوطء، كما لو كانت حائضا أو كانت محرمة أو كانت مريضة، فهذا مانع يمنع من التسليم. لكن في مسألة الحيض إنما يمنع إذا خشي أن يطأ في الحيض، أما إذا أمن ذلك فلها، أما إذا أمنت ذلك فيجب عليها أن تبذل نفسها. قال ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة. من استمهل يعني سواء كان الزوج أو الزوجة، فلو أن الزوجة بذلت نفسها، فلو أن الزوج طلب من الزوجة أن تبذل نفسها وأن تسلم نفسها، فطلبت منه أن يمهلها يوما أو يومين لأجل أن تتجهز لبيت الزوجية أو للنكاح أو ما أشبه ذلك، فإنها تمهل. وقوله رحمه الله اليومين والثلاثة، هذا تقييد لم يرد، ولكن لعل ذلك كان في عرفهم، يعني جرت العادة في ذلك الوقت أنه يمهل يومين أو ثلاثة. وفي وقتنا الحاضر ربما اليومان والثلاثة لا يكفيان لبذل المرأة نفسها أو تسليم المرأة نفسها، وعليه فنقول ومن استمهل أمهل العرف. أمهل العرف يعني ما يقتضيه العرف. كذلك أيضا بالنسبة للزوج، لو أن الزوجة بذلت نفسها وكان مثلا مسافرا أو كان مشغولا فطلب الإمهال فإنه يمهل، ولكن كم يمهل؟ نقول يرجع في ذلك للعرف، لأن هذا مما لم يقدره الشارع، وكل أمر لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف. قال لا لعمل جهاز، يعني لا تمهل لعمل الجهاز، والجهاز هي ما تجهز به نفسها، ولكن هذا يعني عدم الإمهال لعمل الجهاز محل نظر ومخالف أيضا للعرف. وإذا كنا قد جعلنا القاعدة فيما يتعلق بالعشرة أن المرجع فيها إلى العرف، فالعرف يقتضي الإمهال لأجل ماذا؟ لأجل الجهاز. وعلى هذا فمن طلب الإمهال، أو إذا طلبت المرأة الإمهال لعمل جهاز يعني لتجهيز نفسها وإعداد ثيابها وكسوتها وما تحتاج إليه، فإنها تمهل في هذه الحال. قال رحمه الله وتسليم أمة ليلا فقط، نعم تسليم أمة ليلا لا نهارا لأنها في النهار مشغولة بخدمة سيدها. فلو أن رجلا عنده أمة وزوجها فإن الأمة تسلم نفسها لزوجها ليلا، وأما نهارا فإنها تكون عند سيدها، لأن منافعها مملوكة لمن؟ مملوكة للسيد. ولأن الليل هو محل السكن ومحل الوطن بخلاف النهار، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قال: ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت. لزوج، اللام هنا للإباحة، يعني يباح للزوج الاستمتاع بزوجة كل وقت ما لم، يعني هذا مقيد، كل وقت ما لم يكن هناك مانعا كصيام أو وقت فريضة أو ما أشبه ذلك. فقوله بزوجة كل وقت، هذا العموم مخصوص بما إذا كان الاستمتاع محرما أو يفوت حقا من حقوقها، إما الشرعية وإما العرفية. أفهمتم؟ إذن لزوج استمتاع بزوجة كل وقت، يعني في جميع الأوقات، لأن هذا حق، لأنه حق من حقوقه. لكن قوله كل وقت هذا مقيد، ولهذا المؤلف رحمه الله قال: ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، يعني ما لم يكن هناك ضرر يتعلق بالدين أو بالبدن. فإن كان يتعلق بالدين كما لو كان يشغلها عن فرضها، أو يتعلق ببدنها كما لو كان يضرها، فحينئذ يمنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن له أن يستمتع منها كل وقت، ما لم يكن هذا الاستمتاع إما في زمن محرم، وإما أن يكون فيه إشغال لها عن فرض، وإما أن يكون مما يضر إيش بها، سواء أضر بها في مصالح في بدنها أو في مصالح دنياها. يقول رحمه الله: والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، يعني وله أن يسافر بالحرة ما لم تكن شرطت بلدها. وقوله السفر بحرة احترازا من الأمة، فالأمة لا يسافر بها، لأن في السفر بها إضرارا بسيدها، لأن منافعها مملوكة للسيد. والدليل على أن له أن يسافر بها أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة كانوا يسافرون بأزواجهم، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وقالوا ما لم تكن شرطت بلدها، يعني بأن شرطت على الزوج ألا يخرجها من بلدها، فإن شرطت عليه ألا يخرجها من بلدها فليس له أن يسافر بها. إذن الزوج له أن يسافر بزوجته إلا إذا كانت اشترطت ألا يخرجها من بلدها، فإذا اشترطت ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال: وله إجبارها على غسل حيض. نعم، له إجبارها، يعني إجبار الزوجة على غسل حيض. فلو قدر أن المرأة طهرت من الحيض ولم يكن الوقت وقت صلاة، كما لو طهرت مثلا بعد ضحى، فله أن يجبرها على إيش؟ أن تغتسل من الحيض، لأن له أن يستمتع بها كل وقت، وعدم اغتسالها مانع له من الاستمتاع بها، مانع له من الاستمتاع بها، لقوله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهر، حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم عنهن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، ف تأتوهن من حيث أمركم الله. إذن إذا طهرت المرأة من حيض وكذلك النفاس فله أن يجبرها على غسل حيض لأن عدم اغتسالها مانع له من الاستمتاع بها، وظاهره وظاهر كلامه وله إجبارها على غسل حيض ظاهره ولو كانت ذمية. نعم، حتى ولو كانت ذمية فإنه يجبرها. قالوا لأن نفسه تعاف ذلك، نفسه تعاف أن يجامع امرأة إيش قد أصابها الحيض ولم تتطهر منه. قال رحمه الله وجنابة. نعم، وله أن يجبرها على على الاغتسال من الجنابة لأن نفسه تعاف ذلك، وكذلك نجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. والحاصل أن كل ما ينفر الزوج عن زوجته أو ينفر الزوجة عن زوجها فإن الزوج يلزمها به ما لم يكن محرما. فلو فرضنا أن الزوجة مثلا متسخة أو لها رائحة فله أن يجبرها على ماذا؟ على الاغتسال وعلى إزالة الروائح وعلى تقليم أظفارها. فكل ما تعافه نفسه منها مما يمنع استمتاعه بها أو كمال الاستمتاع فإن له أن يجبرها على ذلك. أفهمتم؟ طيب، حتى وظاهر كلامه رحمه الله سواء كانت مسلمة أم ذمية فكل ما يكون سببا لأن تعافى نفسه هذه المرأة وأن تكره هذه المرأة فله أن يجبرها عليه. فلو فرض مثلا أن المرأة يعني ليست جنبا، لم يصبها جنابة ولم تطهر من حيض ولكن لها رائحة مثلا، فله أن يجبرها على على الاغتسال وعلى النظافة. أيضا له أن يمنع له منعها من أكل ما تكون له رائحة كريهة، فله أن يمنعها مثلا من أكل البصل والثوم والكراث وما أشبه ذلك، لأن أكل مثل هذا مما تكون له رائحة تكون سببا لأن يعافى الزوج هذه الزوجة. قال ويلزمه الوط في كل أربعة أشهر مرة إن قدر. نعم، يلزمه الوط في كل أربعة أشهر مرة إن قدر، هذا هو الواجب. طيب، في كل ثلاثة أشهر في كل شهرين لا يلزمه، وهذا التقدير أنه يجب أن يطأ في كل أربعة أشهر له دليل وتعليل. أما الدليل فما روي عن عمر رضي الله عنه أن بعض الزوجات اشتكينا أزواجهن إليه وكانوا يخرجون للغزو، فسأل كم تصبر المرأة على زوجها، ففي بعض الروايات أنها تصبر 6 أشهر وفي بعضها 4 أشهر، فقدر رضي الله عنه 4 أشهر، ولأن 4 أشهر ثلث الحول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق في ذلك بين حال الاختيار وحال الضرورة، وأن للزوج أن يدع وطء زوجته إيش دون هذه المدة حتى مع القدرة، ولكن هذا القول فيه نظر بل هو ضعيف. والصواب أنه متى قدر على الوطء فإنه يجب إعفافا لنفسه وإعفافا لزوجته، وأما التقييد بأربعة أشهر فهذا إن صح وثبت فإنه مقيد بحال الضرورة لا حال الاختيار، يعني لو أن الزوجة طلبت رجوعه فله أن يرجع كل 4 أشهر أو يجب عليه أن يرجع كل 4 أشهر. إذن وطء الزوج لزوجته الصواب أنه يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف، يرجع في ذلك العرف، ولا نقيده بأربعة أشهر ونقول يجب أن تطأ كل أربعة أشهر. أما في الشهرين والثلاثة والثلاثة أشهر ونصف لا يجب عليك الوطأ، لعموم قول النبي، قول عموم قوله تبارك وتعالى: وعاشروهن إيش بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، ولأن في وطئه إعفافا لنفسه وإعفافا لهذه المرأة. فلو قدر أنه هو مثلا يعف نفسه بوطئ أخرى أو بصيام أو ما أشبه ذلك، فالزوجة أيضا لها حق. يقول رحمه الله: ومبيت بطلب إيش؟ ومبيت بطلب عند حرة ليلة من أربع. ومبيت بطلب يعني ويلزمه أن يبيت عند الحرة، وكذلك بالنسبة للأمة عند حرة بطلب، فإن لم تطلب فليس له أو فلا يلزمه أن يبيت. فلو فرض أن رجلا تزوج امرأة فلا يجب عليه أن يبيت عندها إلا إذا طلبت، فأما إذا لم تطلب فلا يلزمه البيتوتة. وأيضا إذا لزم إنما يبيت ليلة من أربع. فهنا أمران: أولا أنه لا يجب عليه أن يبيت عندها إلا بطلبها، فإن لم تطلب فلا يجب، لأن البيتوتة حق لها وهي لم تطلب. وثانيا لو قدر أنه بات فيبيت ليلة ويدعها ثلاث ليالي، أما الأول وهو أنه لا يلزمه البيتوتة إلا بطلبها، فقالوا: لأن البيتوتة حق للزوجة، فإذا لم تطلب ذلك لم يجب. وأما كونه يبيت ليلة من أربع، فقالوا: لأنه لو كان معها ضرات ثلاث لم يكن لها إلا ليلة من أربع. فلو فرض أن هذه المرأة مثلا معها ثلاث ضرات، سوف يبيت عندها كم ليلة من أربع، فدل ذلك على أن الحق الذي يثبت للزوجة هي ليلة من. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.